إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ الحمد لله بخير، نحمد الله تعالى على ما نحن فيه من نعم. هل ذاكرتم ما اتفقنا عليه بشأن سجود القرآن؟ نعم، لقد حصلنا على معلومات جيدة في هذا الباب. إذن ما أسماء الصور التي فيها سجدات يا أحمد؟ أحصيت في المصحف 15 سجدة، في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج أحصيت سجدتين، وسورة الفرقان والنمل والسجدة، وسورة صاد وفصلت والنجم والانشقاق وإقرأ. أحسنت يا أحمد. وأنت يا خالد، هل وجدت العدد نفسه في بحثك؟ قرأت في المغني أنها 14 سجدة، وقد تابعت ما ذكره أحمد، فكان ما ذكره أحمد زيادة سورة صاد عن الذي سجلته من المغني. أحسنت أيضا يا خالد. قلنا سابقا في سجدة صاد إنها ليست من عزائم السجود، والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله كصيغة الأمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سجدها عندما وجد أصحابه قد استعدوا للسجود، وعليه فقد عدها آخرون من العزائم. وكذلك هناك من عد في سورة الحج سجدة واحدة، وقال آخرون إن فيها سجدتين. فالذي يبحث عن السجدات في المصحف كما فعل أحمد سيجد 15 سجدة، وذلك جمعا للأقوال، فهي لا تزيد عن ذلك. فما حكم سجدة التلاوة يا أحمد؟ قرأت أنها سنة مؤكدة لمن تلاها. أحسنت، هذا قول الأئمة عدا أبي حنيفة، فإنه قال واجبة، والواجب عند أبي حنيفة دون الفرض، وهو غالبا يقابل السنة المؤكدة عند بقية المذاهب. لذلك قال الخرقي: ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه. ولقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إذا كان قارئ يقرأ القرآن والناس ينصتون له وتلا سجدة، فمن إمامهم يا خالد؟ من قصة عمر التي مر ذكرها الإمام من يقرأ القرآن. استنتاج جيد. وإذا لم يسجد القارئ أعلى الناس سجود؟ لا سجود عليهم، وهذا ما تدل عليه قصة عمر أيضا. أحسنت. ولما أيضا ما رواه ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم قال: إن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يسجد قال: يا رسول الله، ليس في هذه السجدة سجود؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنك كنت إمامنا، ولو سجدت لسجدنا. هل ينبغي لهذه السجدة طهارة يا أحمد؟ نعم، قرأت أنها تحتاج إلى طهارة لأنها أشبهت الصلاة كما تحتاج إلى تكبير وسلام، ولكن لا يلزم التشهد. ما شاء الله. أسألك سؤالا وتجيبني عن ثلاثة أسئلة. قال الشرقي: ولا يسجد إلا وهو طاهر، أي على وضوء، مستور العورة أيضا. ولا يعتد بقول من قال لا تشترط الطهارة، وهذا القول للشعبي. قلنا يا خالد يشترك في السجود التالي والمستمع: فلو قرأ الإمام السجدة في الصلاة السرية ولم يسمعها المأمومون، فهل عليهم سجودها؟ عليهم أن يسجدوا من باب متابعة الإمام. أحسن. وإن كان على الإمام ألا يقرأ السجدة في الصلاة السرية حتى لا يوقع المأمومين في ارتباك، وكذلك لو قرأ في الجهرية السجدة ولم يسجد فالناس أيضا تبعا له. اقرأ علينا من زاد المعاد يا أحمد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. قال: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فهمت جوانب من هذا الحديث ولم أفهم الباقي. حسن، الحديث فيه بلاغة وإيجاز. نحن الآخرون الأولون يعني نحن آخر الأمم ورسالتنا الخاتمة، الأولون في الفضل، السابقون الأمم في دخول الجنة. والحديث يدل على أن من كان قبلنا قد أخبروا عن فضله وفرضت عليهم فيه الصلاة، لكنهم اختلفوا وأضلهم الله عنه، فعظم اليهود السبت والنصارى الأحد. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. نعم. فمن أين جاء الفضل ليوم الجمعة؟ الله سبحانه وتعالى خص نفسه بتفضيل الأمكنة والأزمنة والأشخاص، وكذلك ما أذن به لأنبيائه. وقد يبدو سبب التفضيل لنا وقد لا يبدو، ويكفينا إخبار الله تعالى بذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وسيمر معنا أحاديث أخرى في فضله. نعم. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إسناده صحيح. وهذا أيضا واحد من فضائل يوم الجمعة، أن نكثر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي منسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، قال: قد علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ وإسناد الحديث صحيح. عجبت من هذا الحديث. البهائم تدرك فضل يوم الجمعة وتترقب فيه حدوث أمر عظيم، واليهود والنصارى ضلوا عن هذا اليوم. لا تعجب، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وقد أعطيت الحيوانات قدرة في حواسها تتفوق في كثير منها على الإنسان، والإنسان يمتاز بعقله، فبعضها يتفوق في قوة البصر، وآخر في الشم، وآخر في السمع. وفي الصحيحين أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم ما رأيته بعد في صلاته إلا يتعوذ من عذاب القبر. فالحيوانات تسمع عذاب أهل القبور ونحن لا نسمعهم. ولو كنا نحن المسلمين نعنى بدراسة سلوكيات الحيوان كما يفعل الغرب لاستفدنا من هذا الحديث، ولراقبنا بالتأكيد تغيرا في سلوك الحيوان يوم الجمعة. نعم. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكث حينا على ذلك، فقلت: إن هذا العجز ألا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. هل تعد هذه أول صلاة الجمعة في تاريخ الإسلام، أم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها في مكة فنقلها أسعد إلى المدينة؟ صلاة الجمعة تحتاج إلى مكان لاجتماع الناس وإلى اطمئنان لإقامتها لأنها تؤدى علنا، وهذا لم يكن متوفرا للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. فبعد بيعة العقبة الأولى طلب هؤلاء المبايعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم أمور الدين ويقرئهم القرآن الكريم، فاختار صلى الله عليه وسلم لهم مصعب بن عمير، وأسلم على يديه خلق كثير، خصوصا بعد إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصعب يأمره بإقامة الجمعة، وقد كان مصعب في خلال إقامته بالمدينة ضيفا على أسعد بن زرارة، وكان هو الذي يأخذه إلى المجالس لدعوة الناس، فربما هو الذي قام بالجمعة على حسب الرواية الأولى، لأن مصعب بعد أن أدى مهمته عاد إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية. وفي هذا القدر كفاية، صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يعني.